بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الناقد الثامن في النواقد لا إله إلا الله، قال: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مظاهرة المشركين يعني أن يكون لهم ظهرا وعونا وناصرا على المسلمين، موالاة المشركين. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. معنى من يتولهم منكم إما بالمحبة، وهذا أصل معنى الولاية، المحبة والرضا، والرضا بما هم عليه، وذلك كما سبق من الكفر المخرج من الملة، وإما بالنصرة، وهذه النصرة على أنواع، فمنها ما يكون كفرا ومنها ما يكون معصية. فإذا كان ينصر الكفار بأن يخرج في صفوف قتالهم محاربا للمسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، كما قال ابن جرير رحمه الله في قوله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يقول يخبر الله تعالى أنه لا يتخذ المؤمنون الكافرين ظهورا وأعوانا يناصرونهم على دينهم، فمن فعل ذلك فقد برئ من الله والله بريء منه، فليس من الله في شيء، أي برئ من الله والله بريء منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر والعياذ بالله. وكما قال سبحانه وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. قال غير واحد من السلف: نزلت في قوم من أهل مكة كانوا قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون عدو المسلمين، يظاهرون المشركين يعني يعاونونهم، فخرجوا في طلب حاجة لهم، يعني زي تجارة أو سفر أو نحو ذلك، فقال بعض المسلمين: انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. كما هو معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويغزو الغزوات بطلب كل قافلة تجارية تخرج للمشركين، فبعض المسلمين قال لما علم بخروج هؤلاء: انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم، الكلام واضح، فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت طائفة: سبحان الله، كيف تقتلون قوما قد تكلموا مثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يفارقوا ديارهم أموالهم؟ فأنزل الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين. الآيات تبين صحة قول من أمر بقتالهم وأنهم كفروا وأنهم يستحقون القتال ما لم يهاجروا. قال: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نزلت هذه الآيات في شباب من قريش كانوا قد تكلموا بالإسلام أيضا، ولكن خرجوا مع آبائهم في غزوة بدر إرضاء لآبائهم أو إرضاء لكبراء المجتمع كالعباس وعقيل، خرجوا مع المشركين يكثرون ثوابهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إحرازا منهم، خرجوا وهم كارهين الخروج، ومع ذلك أنزل الله في هذه الآية: فكان أحدهم يأتيه السهم فيقتله ويضرب عنقه فيقتل ونحو ذلك، لأن ليس كل الأنصار يعرف هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن قتالهم، فقال بعض المسلمين: استغفروا لإخوانكم فإنهم كانوا قد أسلموا. فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه الآيات كلها تبين حكم من خرج محاربا للمسلمين في صف الكفار وتحت راية الكفار. قال ابن حزم رحمه الله: من لحق بدار الحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، تجري عليه أحكام المرتد كلها من وجوب قتله وانفساخ نكاحه وإباحة دمه وماله وغير ذلك. فهذا دليل على أن المسلم إذا تجند للكفار وصار جنديا في جيوشهم وهم يعلنون الكفر كاليهود والنصارى والهندوس والشيوعيين الذين يصرحون بأنهم ليسوا مسلمين ويقاتلون أهل الإسلام، فمن خرج محاربا في صفهم كان كافرا مرتدا بهذا الفعل، ومهما اعتذر من أعذار من أنه مراعاة للمجتمع وللظروف وحتى لا تقبح صورته في مجتمعه الفتاوى الباطلة التي أفتت بعض المسلمين في بعض البلاد لأن يقبلوا التجند في جيش دولتهم الكافرة التي تحارب أهل الإسلام وتسعى إلى إزالة دولة الإسلام التي تحكم بشرع الله وتحاول فرض عملائها المنافقين على المسلمين وتنفيذ مخططات الكفار في إيقاف العمل الإسلامي والجهاد الإسلامي، كل ذلك المبررات كانت موجودة لدى العباس وأمثاله، ومع ذلك من قتل منهم قتل كافرا، ومن أسر أمر بالفداء كسائر المشركين، ولو كان مسلما لما حل من ناره هذا الفداء، ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذر العباس ولا عذر غيره ممن خرج محاربا للمسلمين مع الكفار. وأما النصرة التي تكون هي أقل من ذلك فهو مثل التجسس، فمن تجسس بصالح الكفار ولم يشارك بالقتال في المسلمين فهذه معصية من كبائر الذنوب ومن علامات الضلال، ولو فعل ذلك رغبة في نصرة الكفر لكان مرتدا، كما قال حافظ بن أبي بلتعة الذي جس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجسس على النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر المشركين ببعض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقال بعد أن أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بشأن خطاب حافظ وأمسكت المرأة ورد الكتاب، فقال: يا هذا يا حافظ؟ فقال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني لست من أنفسهم ولست من أنفسهم، لست من صلب القبيلة، ده داخل على القبيلة، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا، أصنع فيهم معروف يعني يحمون بها قرابتي، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فمن فعل ذلك رضا بالكفر بعد الإسلام، من أحب أن ينتصر الكفار على المسلمين فهو والعياذ بالله كافر بذلك، وأما من فعل ذلك لأجل المال ونحو ذلك ولم يشارك في القتال فهذا مستحق للقتل، ولا يلزم قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه عمر في قتل حاطب قال دعني أضرب عنقه يا رسول الله فقد نافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر دعه فإنه قد شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدل ذلك على أنه لا يتحتم قتله ولا يمتنع قتله، لأنه لو كان حرام القتل لأنه مسلم لقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يشهد أن لا إله إلا الله، وإنما قال إنه قد شهد بدرا. دل ذلك على أن ليس كل أحد كذلك، ممن لم يشهد بدرا يمكن أن يوصل ذلك. كان الحكم الصحيح في الجاسوس المسلم أنه مرده إلى الإمام حسب درجة الخيانة وحسب شدة الضرر اللي حصل من التجسس ده، وهل هذه زلة من الزلات المتكررة، ويمكن للإمام أن يقتله، ويمكن أن يعفو عنه، ويمكن أن يعاقبه بما هو أدنى من ذلك من القتل. ولذلك نقول أن هذه النصرة على درجة، فالمعاونة على الباطل والنصرة على الباطل من أعظم أسباب الردة والعياذ بالله كما ذكرنا بالخروج في القتال أو بحب ظهور الكفر والمعاونة على خطط الكفر والعياذ بالله. قال عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. لماذا كفرت امرأة لوط وامرأة نوح؟ لأنهما كانتا ردئا عونا لقومهما على زوجيهما رسل الله، والردء هذا الذي يقف للعصابة التي تقطع الطريق ينظر لهم من يأتي ليحذرهم ويعينهم. فكانت امرأة لوط هي التي دلت على الأضياف، هي التي صعدت على سطح الدار ونادت قومها إن لوطا عنده أضياف، إذن هي تعين على حرب الإسلام. ومثل هذه المعاونة لو عاون الكفار على كفر صار كافرا، ولا وعاونهم وظهرهم على معصية معتقدا أنها معصية فهو معصية. ذلك مثل أن يعلم أنهم مثلا يريدون استئصال الدين ويريدون تطبيق نشر الكفر مثلا في بلاد المسلمين فيخطط معهم في ذلك وينفذ هذا التخطيط والعياذ بالله. مثال ذلك مثلا من يعلم مثلا أنهم يريدون أن ينشروا في المسلمين فصل الدين عن الحياة، ويريدون مثلا نشر كفر المساواة بين الملل، وأنهم يريدون إزالة العداوة التي بين المسلمين وبين الكفار، فيعاونهم من خلال وسائل الإعداد المطلوبة لنشر الكفر، فيقول مثلا لهم أنه مثلا في الكتاب الفلاني قصة قد تثير العداوة بين المسلمين والكفار فيدلهم عليها، أو أن هناك آية في الموضع الفلاني تدل على هذه العداوة فلا بد أن تزال من المناهج ولا بد أن لا تذكر للناس في المجامع ونحو ذلك حتى يتم نشر هذا الكفر والعياذ بالله، ويحذرهم مثلا ويبين لهم من الذي يعارضهم في هذا الباب حتى تخلصوا منه، ويكون الغرض واضحا هو نشر الكفر في الناس فيعاونهم على نشر الكفر والعياذ بالله. وقد يكون هناك معاونة على ما هو دون ذلك، معاونة على نشر المعاصي كالتبرج مثلا والفساد والفجور والاختلاط المحرم والموسيقى والغناء، فيعلم انهم يختلطون فيعاونهم على ذلك. فهناك اذا في المظاهرة والمعاونة مراتب لابد من معرفتها. ولا بد هنا أن ننتبه أيضا إلى نقطة أخرى، وهي الفرق بين مظاهرة المشركين المعلنين بكفرهم وبين المشركين أو الكفار الذين ينتسبون إلى الإسلام أي المنافقين. فأمر المنافقين خفي يخفى على كثير من الناس، ولذا لا يكفر من عاونهم ومن ناصرهم إلا بأن يعلم أنهم كفار ومشركين وأنهم منافقين. هذا الفرق مهم للغاية، لأنه إذا كان الصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا في المنافقين وبعضهم قال اقتلوهم وبعضهم قال قد تكلموا مثل ما تكلمتم به فهم مسلمون، فأولى بمن بعدهم أن يقع عنده مثل هذه الشبهات. ولذلك قال ابن حزم رحمه الله بعد أن بين أن من لحق بدار الحرب والكفر مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو هذا الفعل مرتد. يقول: وليس كذلك من سكن في طاعة أهل الكفر من الغوالية ومن جرى مجراهم كأهل مصر والقيروان، اللي هم العبيديين اللي هم الباطنية مسمون بالفاطنيين. فهؤلاء في زمن ابن حزم كانت دولة باطنية تعلن التشيع، تعلن أنها دولة رافضة تدين بدين الرافضة، ولكن حقيقتهم ليس رفضا، حقيقتهم مش انهم شيعة، حقيقتهم الكفر المحض كما قال الغزالي رحمه الله وقد عاصرهم، قال: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، لأنهم لا يدينون بالشريعة ولا يعتقدون بالنبوة ولا بالرسالة ولا بالبعث ولا يعتقدون بصفات الله سبحانه وتعالى، بل ينفون النقيضين، يقولون: لا موجود ولا ليس بموجود، لا حي ولا ليس بحي، لا سميع ولا ليس بسميع، من صفات الله. والنبوة عندهم مثل ما هي عند الفلاسفة ومكتسبة، ولذلك عندهم من الأئمة أعلم من إمامهم، أعلم من النبي وأعلى شأنا من النبي. والشرائع ليست بلازمة، الصلاة مش الصلاة الخمس، ده هو لو قال أتاني خمسة من الأئمة يبقى خلاص صلى. والصيام ليس هو صيام رمضان، وإنما هو الإمساك عن سر الطائفة، ما يقولش لحد إيه عقيدتهم الباطنة. طبعا دي منها الدروز ومنها البهرة ومنها العلويين، دول ناس لا يدينون بدين أصلا في الحقيقة، لا يمتون إلى الإسلام بصلة ولا يدون، ولكنهم يظهرون أنهم إيه؟ أنهم مسلمين. فكانت الدولة الباطنية الفاطنية ومثلها القرامطة الذين غلبوا على بيت الله الحرام وانتزعوا الحجر الأسود من مكانه وأخذوه إلى بلادهم 20 سنة حتى عاد به الحاكم بأمر الله. الحاكم بأمر الله الفاطني برضه هو اللي بتاع اللي حرم الملوخية واللي أوجب على النساء تلبس جزم حديد، مفيش واحدة تخرج إلا بجزمة حديد، شرع لهم شرائع عجيبة، وكان يفرض على كل المملكة التي كان يحكمها أنه إذا ذكر اسمه في الخطبة، كان يخطب الجمعة، فساعة نيجي يجيبوا سيرة الحاكم يقوموا يقوموا، وأهل مصر خصوصا يسجدوا والعياذ بالله، لأن هو كان في مصر أصلا، فكان أصلا كان يخطب له في الحرمين الشريفين وفي اليمن والحجاز كله، دي كانت مصيبة عظيمة جدا. فهو رجل كان زنديقا والعياذ بالله، وفي آخر أمر ادعى الألوهية. العلم الدروز اصلا بيعبدوا الحاكم بامر الله الى يومنا هذا، الدروز اللي هم في لبنان معروف وليد جنبلاط وامثاله والطائفه دي، والدروز دي احد طائفه منسوبه للعرب لليهود، والطائفه الوحيده اللي يسمح لها في الجيش الاسرائيلي بان يصل الى مراتب الضباط، طائفه غير اليهوديه الوحيده اللي ممكن يوصل لمراتب الضباط، طائفه الدرزيه. وهم في الجولان اصلا اعوان اليهود على ترسيخ اقدامهم في الجولان، وجبل الدروز في لبنان مشهور يعني. والطائفة العلوية أيضا التي ينتسب إليها كثير من حكام تركيا وسوريا، بل شرط أساسي في رئيس الأركان التركي أن يكون من الطائفة العلوية، لأن هؤلاء أصلا من أخبث الطوائف المنتسبة للإسلام ويمكنون لأعداء الإسلام. ومع ذلك بنقول أن هناك فرق بينهم وبين الكفار اللي مثل اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن هم بيقولوا نفسهم مسلمين وما بيصرحوش بالعقائد اللي بنقول عليها دي، ولا هم بيعينوا ذلك، عندهم اسرار ما حدش يطلع عليها الا اللي يخش وسطهم، وانما نقل الناس ذلك لما دخلوا فيهم وعرفوا، وبعضهم تاب فاخبر عما يعتقد هؤلاء في باطن الامر. ولذلك قد يغتر بهم الكثيرون، وبعضهم لما يجي يتملك زي بالظبط كده طائفة او عائلة الاسد دي لما جت تتملك ما اصبح رئيسا نقل مذهبه من المذهب العلوي الى المذهب الايه السني، لان الدستور السوري ينص على انه لابد ان يكون ايه سني، رئيس الدولة لابد ان يكون من المذهب السني، فانتسب الى المذهب السني، وهو كل اولاده بعد كده انتسبوا المذهب السني وخلاص. ولكن حقيقة الامر كما هي معلومة ان معروف ان هذا من الطائفة العلوية. لذلك نقول ان هل كل من دخل في طاعة هؤلاء كمن دخل في طاعة اليهود؟ لا، من أعان هؤلاء ليس كما هؤلاء. لذلك ابن حزم يقول ليس كذلك، ليس مرتدا من سكن في طاعة هؤلاء، لأنهم وإن كانوا في حقيقة أنهم كفارا إلا أنهم إلى الإسلام ينتسبون وإليه يدعون. يقول فالإسلام هو الظاهر، وولاتهم على كل ذلك لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام، بل إلى الإسلام ينتسبون وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا. ولذلك بنقول ان اللي هو خرج في صف الكفار المعلنين بالكفر جزما هو يحارب الاسلام، ولذلك نقول حرب الإسلام دي كفر مثلا ردة. وأما من خرج في صف هؤلاء فممكن أن يكون مخدوعا، يظنهم مسلمين، يظنهم يحاربون من خالفهم في المذهب، زي يقول لك دول مثلا سنة ودول شيعة، فاللي بيحارب السنة ضد الشيعة والشيعة ضد السنة، مع أنه آثم بلا شك، ومع ذلك فلا يصل إلى حد الكفر، إلا من علم أنهم كفار في الباطن وعلم حقيقة مذهبهم ومع ذلك دخل في طاعتهم وناصرهم على أهل الإسلام. فمن هنا نعلم حكم من يتجند مثلا في الجيش الإسرائيلي ويصبح جنديا عندهم أو في الشرطة الإسرائيلية، ولو كان منتسبا إليهم في البداية، وكان جيوش البلاد الكافرة زي الجيش الروسي مثلا والأمريكي وغير ذلك الذين يدخلون في هذه الجيوش ولو كانوا مسلمين فهم بهذا الفعل مرتدون إذا كانوا في حرب أهل الإسلام والعياذ بالله. وإن كان القواعد العامة في موانع التكفير من الإكراه مثلا والجهل لابد من مراعاتها في تعيين الشخص نفسه، لكن هذا الفعل نفسه كفر نقرا منه، ولا نلزم نحن بالبحث عنهم، بل يقاتلون جميعا كطائفة كلها كافرة خارجة من الملة والعياذ بالله، لأن هذا من وما يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هو ده بقى اللي ما يكفرش، اللي في الجيش الإيراني ده ما يكفرش، والجيش التركي ده ما يكفرش إلا لما يروح يحارب أهل الإسلام، إلا لو هو جاهل يعلم، لكن ده لما يقف تحت الراية الأمريكية يبقى هذا الفعل ردة ولا عدول. لا، ما الشيعة الإمامية الاثنى عشرية دول طائفة مبتدعة، ليس كلهم خارجا من الملة، الطائفة الشيعة الإمامية ليسوا بأعيانهم وعمومهم خارجين من الملة عند جمهور العلماء، الراجع أنهم من شر طائفة البدع وعقائدهم عقائد كفر، لكن ليس كل واحد منهم بعينه خارج من الملة، وليسوا بالعموم كالمرتدين، ولكنهم من شر أهل البدع زي الخوارج، حكم الرافضة زي حكم الخوارج اللي هم يقاتلون على أنهم طائفة ممتنعة عن عقيدة من عقائد أهل الإسلام وشريعة من شرائع أهل الإسلام الظاهرة المتواترة، فدون حكمهم حكم الطائفة الممتنعة الخارجة عن الشريعة، وليسوا كالكفار المرتدين ولا كالبغاة المتأولين، وهم إذا تحزبوا على عقيدتهم الفاسدة وأظهروا سب الصحابة فإنهم يقاتلون على ذلك، اللي بيظهر سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا أبي بكر وعمر، فهؤلاء لو تحزبوا وصاروا دولة ولو شوكة يقاتلون على مجرد إظهار هذه المدى حتى ولو لم يدخلوا على بلاد المسلمين، يعني لو هم ما حاولوش ان هم يغزوا بلاد المسلمين لكان قتالهم لإزالة هذا الباطل الذي يعتقدونه، لكن لا يقاتلون كالكفار. قال في الناقد التاسع: من اعتقد ان بعض الناس يسعوا الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الاعتقاد اعتقاد كثير من الصوفية الذين يزعمون أنهم أهل الحقيقة وأن لهم أن يخرجوا عن الشريعة كما خرج الخضر عن شريعة موسى صلى الله عليه وسلم، يعني يقولوا سيدنا موسى كان نبي رسول والخضر كان في زمنه، والخضر كان عنده علم الحقيقة علم اللدني، سيدنا موسى كان عنده العلم الظاهر، فالخضر لم يلتزم بشريعة سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم وخرق السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار وكان هو المصيب، وموسى عليه الصلاة والسلام كان غير مصيب لأنه أنكر عليه ما لا يعلمه، فكذلك صاحب الحقيقة وصاحب الشريعة، وصاحب الشريعة دول الناس الفقهاء دول اللي بيكلموا في الدين بالحلال والحرام والواجب والمستحب، صاحب الحقيقة اللي هو وصل إلى شهود القضاء والقدر وعلم إن كل شيء بقدر، فيقوم يلاقي الكافر ويلاقي العاصي ويلاقي الفاجر يقول كل ذلك بقضاء وقدر، فيقوم يصل إلى مرحلة إنه ما يلتزمش بالشريعة، الصلاة مش واجبة عليه. حكيت لكم أنا قبل كده الراجل اللي كان بيصلي، أخي كان بيصلي في مسجد وفي واحد رايح جاي عمال ما بيصليش مع الناس، فالراجل بعد ما يصلي قال له أنت ما صليتش مع الناس دي، راح جاي إمام الجامع هو اللي هجم على الأخ وقال له أنت مالك وماله، دول الناس واصلة الصلاة دي بتاعتنا إحنا، لا طبعا دي فرض علينا احنا. اما الناس اللي وصلت دي هم وصلوا من زمان، ده الراجل ده ما لكش تكلم عليه والعياذ بالله. فده الراجل ده ممكن يكون مجنون، ممكن يكون من الراجل اللي ما صلاش ده مجنون، نعم يبقى هو معذور. اما العائل اللي امام الجامع ده، ده خرج من الملة لانه اعتقد ان الراجل ده مش مجنون. لا ده الراجل ده ايه، ولي من اولياء الله، وصل الى اليقين اللي يخليه ما يعبدش ربنا والعياذ بالله. فهذا الاعتقاد بيقول ان احدا مش لازم نفسه ممكن يقول لك اصلا انا لسه ما وصلتش، بس فلان ايه وصل. ولذلك يعني ما يعتقدوه كثير من هؤلاء في ائمتهم، يعتقد ان الشيخ ده وصل لدرجه ان هو لو شافه بيعمل المنكر والفاحشه والكفر يقول ولي من اولياء الله. وده الدرجه اللي وصل لها الشعراني في الكتاب المكتوب، هو بقى وصل ما شاء الله على كشخص، لكن الكتاب وصل لكده. كتاب طبقات الصوفيه مليان انواع من الكفر، اظن حكيت عليها قبل كده يعني للاخوه، يقول لك من كرامات سيد فلان الفلاني انه كان يوقف شيخ البلد وينزله من على البغله وياتي البغله في الطريق، يجامع البغله والعياذ بالله، ويكون شيخ البلد في غايه الحرج، ولو لم يفعل تثمر في مكانه وتثمرت البغله وما استطاع ان يتحرك. لو ما عملوش، لو ما سابوش يعمل الفعل الفاحشه يقوم ايه، يخليه يتثمر في مكانه ويتجمد ما يتحركش. كان ساحرا والعياذ بالله، ما تعرفش ولا بيعمل ايه. ان كان صدقا، المصيبه العظمى ان تعد هذه بس كرامه، ان يقول من كراماته انه عمل كده. واحد ثاني وكان من كرامات سيد فلان الفلاني انه صعد يوما على المنبر فقال اشهد ان لا اله لكم الا ابليس صلى الله عليه وسلم، فقال الناس كفر كفر، فسل السيف ونزل من المسجد فهرب الناس جميعا من المسجد. وفعل ذلك رضي الله عنه في 30 جمعة في نفس اليوم. اعوذ بالله. اللي يقول كده، اللي يقول على واحد زي كده رضي الله عنه، يبقى خارج من المله والعياذ بالله. الناس يقولوا ده متسوس عليه، ماشي متسوس. احنا بنتكلم على العقيده دي، ان الشعراني ما كانش كده، ان ده كتب كذب وزور. احنا بنتكلم على ان ده العقيده دي. واللي يقول كده، اللي يقول على الكافر، اللي بيقول ابليس الهكم ده رضي الله عنه، يبقى خارج من المله، لانه بيردها كرامه. ايه اللي خلاه يوصل للدرجه دي؟ انه يرى المنكر طاعه ويرى الكفر ايمان وسبب لرضا الله، وانه عشان حصلت منه في 30 جمعه الناس حصلت منه الواقعه دي في نفس اللحظه يجعلها كرامه. اللي وصله لكده هو الاعتقاد الفاسد، لان بعض الناس يوصل للحقيقه يوم يبقى زي الخضر ما يلتزمش بشريعه سيدنا موسى، يبقى زيه انا ما يلتزمش بشريعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شبهه الخضر مع موسى لا تنفع هؤلاء. لماذا؟ اولا لان الخضر كان على شريعه اخرى غير شريعه سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، وهذا غير وارد في شريعه محمد صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت الى الناس كافه. قال عز وجل قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. فالخضر كان على شريعه، قال عز وجل عن الخضر وما فعلته عن امري. يبقى اذا الخضر كان بيفعل ذلك ايه؟ بامر الله سبحانه وتعالى، اما له مباشره اذا قلنا ان هو نبي، واما لنبي اخر بلغه ان انت في اليوم الفلاني تعمل كذا، وفي اليوم الفلاني تعمل كذا، وفي اليوم الفلاني تعمل كذا. وهذا امر شرعي ولكن خفي على موسى، لان سيدنا موسى كان على شريعه مش عامه لاهل الارض، انما ارسل سيدنا موسى الى بني اسرائيل، وشريعه التوراه كانت شريعه لبني اسرائيل، وارسل الى فرعون ليدعو الى الايمان وان يرسل معه بني اسرائيل. فلم تعم شريعه التوراه الارض كلها، وانما كان النبي يبعث في قومه خاصه، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس كافه. فعموم شريعه الرسول صلى الله عليه وسلم للانس والجن فهو مجمع عليه بين المسلمين. ولذلك من راى ان احدا يخرج عن شريعته عليه الصلاه والسلام فهو مكذب للقران، لانه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه. من ضمن الامور دي من يعتقد ان اليهودي اذا تمسك بيهوديته، والنصراني تمسك بنصرانيته، والهندوسي تمسك بهندوسيته، ان كل ذلك شرائع متقاربه وكلها تهدف الى الاخلاق الساميه، وكلها ترمي الى الايمان. الايمان ده معناه ان وجود اله وخالق وخلاص، ايا من كان، حتى لو كان موزه، حتى لو كان البقره والعياذ بالله، اي حاجه اعتقد في اي حاجه يبقى ده مؤمن والعياذ بالله. فيعتقدون صحه اديان هؤلاء، فده مكذب للقران. يعني ربنا بيقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، ودول يقولوا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فسوف يقبل منه وهو في الآخرة من المفلحين. يبقى بيكذبوا القرآن، يبقى بيحرفوا القرآن، يبقى كفرة. والعياذ بالله، اللي يصوب ملة غير ملة الإسلام، أو يقول إحنا نبقى مسلمين عشان إحنا النبي ده بتاعنا، أما هم فيلزمهم حاجة ثانية، يبقوا غلطانين لو إن هم إيه؟ لو سابوا الملة بتاعتهم. زي ما بعض الناس والعياذ بالله، دي المسألة دي فيها مسائل يذكرها أهل العلم في كتب الردة. أئمة الحنفية لهم اعتناء بالغ في ذلك، والشافعية يوافقونهم في ذلك أيضا في ذكر هذه المسائل، اللي هي تدل على ان بعض الناس يسعون خروج او يرضى بخروج غيره. قالوا ولو ان واعظا جاءه كافر فقال له اعرض علي الاسلام، عايز يعرض عليه شهادة التوحيد، عايز يقول له انا ادخل الاسلام ازاي، شهادة ان لا اله الا الله رسول الله، فقال انتظر الى اخر المجلس، كفر. كلام الامام النووي في روضة الطريق، لانه راضي بان الراجل يظل على الكفر فترة اللي هو لغايه اخر المجلس. وقال ايضا في ذلك، واذا طلب منه الكافر ان يعرض عليه الاسلام فاشار عليه ان لا يسلم. والعياذ بالله، بعض مشايخ السوء يجي لهم ناس نصارى عشان يسلموا، يقول لهم احنا ناقصين مسلوخ يا ابن. او بعض مثلا من يخافون من المشاكل اللي ممكن تترتب على اسلامه، يقول لهم تخليك على ملتك احسن، احنا ناقصين وجع دماغنا. والعياذ بالله، وانت هتعمل لنا مشكله في الموضوع ده، فيشير عليه بان يظل كافرا. والعياذ بالله. وبعضهم يقول له طب وهو فيها ايه يعني، لما ما تخليك ملكين زي بعض. والعياذ بالله، بقى تعمل مشكله مع اهلك وهيطردوك ويفضلوا الامر بهذا، ده خروج من المله بلا نزاع بين العلماء. ان اللي بيعرض على الكافر بيقول له خليك على الكفر والعياذ بالله، يبقى كافر. ومن عزم على الكفر في المستقبل فهو كافر. يعني واحد عزم ان هو يكفر لو ان هو في المستقبل، يقول لو ان الله قبض ابني هذا في مرضه لكفرت، يبقى خرج من المله الان. من عزم على الكفر في المستقبل فهو كافر في الحياه، ومن رضي بالكفر في المستقبل او عزم على الرضا به فهو كافر في الحياه، ومن رضي الكفر لغيره فهو كافر في الحياه. والعياذ بالله، ودي من اعظم امور الرده، خطوره التي تنتشر بين الناس بسبب اعتقاد ان احدا يسعه الخروج عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ في الناقد العاشر: الاعراض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها ان من المجرمين منتقمون. استدلال الشيخ بهذه الايه يوضح لنا قصده الاعراض عن دين الله. اي اعراض؟ الاعراض عن الدين بالكلية كما يقع من المشركين والكافرين، هذا كفر اصلي والعياذ بالله. يعرض عن الدخول في الاسلام، هذا الذي نزلت فيه الاية: ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها. يبقى هو نفسه كافر ليه؟ معتقد الكفر، لانه مش عايز يبص في ادلة الاسلام كالمقلدين من الكفار. سادتهم وكبراؤهم قالوا لهم ده دين باطل فما دوروش واعرضوا عن الدين، كما قال عز وجل: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. يبقى لماذا كفروا؟ لانهم اعرضوا عن الدين، مع انهم يظنون انهم يحسنون صنعا. زي ما قلنا كده، الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل الى هرقل: اسلم تسلم، اسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، وان توليت فان عليك اثم الاريثيين، اثم العجم هؤلاء. طب هو عليهم اثم ليه؟ انهم يتبعونه. هو هيقول لهم الاسلام حق بس انا اقول لكم ما تتبعوش، ولا هيقول لهم الاسلام باطل؟ قطعا هيقولوا اسلام باطل، ولكن هم ما بيدوروش وراه. الشيخ قال كده، الراهب قال كده، الكاهن قال كده، الزعيم قال كده، الرئيس قال كده، يبقى احنا تبع ايه؟ تبعه. وما يدوروش على الاسلام. واكثر العالم لم يتامل ادله التوحيد ولا ادله صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما كفروا بالتقليد، مش عايزين يدوروا، شايفين المسلمين دول شعوب متخلفه، يبقى خلاص ندور على دينهم ازاي؟ والعياذ بالله. شايفينهم سفاكين دماء، اليهود ضحكوا عليهم وقالوا لهم دول ارهابيين ودول عايزين يقتلوكم وعايزين ياخدوا بلادكم وعايزين يدمروكم، فراحوا جايين تايبين الاسلام باللي فيه، ولا يقروا فيه ولا يسمعوا عنه ولا عايزين يفكروا بحاجه. يبقى دول بلغتهم الادله بس مش راضيين يبصوا فيها، سدوا دمهم عموا عنيهم. هؤلاء كفار بلا نزاع، زيهم بقى اللي هم اللي بيتكلم عنهم مرتدين، دي بنون نواقض لا اله الا الله. بقى ان واحد مشرك ومبتدع تقوم عليه الحجه، تبلغه الايات، لكن هو مش مقتنع بالشق اللي قدامه. انت تطلع مين انت عشان تقول لنا الكلام ده؟ لا انت ما انتش فاهم حاجه. الشيخ فلان قال مدد يا سيدي فلان يجوز، يقول له ربنا بيقول ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. هو بيفهم عربي وفهم الايه او ما فهمهاش، بس هو يقول له لا ماليش دعوه باللي تقوله، انا عندي الشيخ بيقول كده ولا يضر الله. فبعد ما تبلغه الحجه يذكر بايات ربه ويعرض عنها، ما يرضاش يفهمها، يروح جاي يقول له مهما تتكلم معايا ماليش دعوه بيك، انت ما انتش فاهم. مين اللي مش فاهم في الحقيقه؟ بيجيب له الايه، بيجيب له كلام ربنا عز وجل ما يفكرش فيه. من لو تدبر بكل بساطه، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، يقول له برضه مش هنقبل الكلام ده والعياذ بالله. وكل كافر تجيب له الايات وتجيب له الاحاديث الصحيحه ويبقى عارف انها من كلام النبي عليه الصلاه والسلام ولا يقبلها فيكون مشركا. كل مبتدع بدعه كفريه قامت عليه الحجه فاصر على خلافها دون تفكر وتدبر فيها ايثارا لتقليد الاحبار والرهبان ومشايخ السوء فهو من هذا النوع. فهذا في الفرق بين اقامه الحجه وفهم الحجه. الحجه تقوم اذا بلغت الحجه بلسانه، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. يبقى اذا وصلت الحجه انسان بلسانه باللغه بتاعته، اذا كان بيفهم فلاحي يبقى تبلغه بالفلاحي، يفهم انجليزي تبلغه بالانجليزي، يفهم عبري يبقى تبلغه بالعبري، يفهم عربي تبلغه بالعربي. وصلوا له الحجه والبينه واضحه، لكن هو سد ودانه مش عايز يفهم. ليه؟ لعدم قناعته بالرسول. هما الكفره ايه اللي خلاهم يردوا الدين الاسلامي؟ قالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. يعني هما بيقولوا القران ده كويس بس ما ينزلش الا على محمد، عايزين ينزل على ابو جهل بن هشام، على عروه بن مسعود الثقفي، على حد كبير والعياذ بالله. قال عز وجل اهم يقتلون رحمه ربك، نحن قتلنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، الله اعلم حيث يجعل رسالته. فهذا النوع من الاعراض هو الذي يخرجنا منه. بسوء التكفير ينكتب الكلام بتاع الشيخ محمد ده ويفهموه غلط، يفهموه على انه اي واحد ما يحضرش الدروس يبقى خارج من المله، يقول لك معرض عن دين الله، لا يتعلموا ولا يعملوا به. وليس كذلك، ده المعرض عن اصل الدين او المعرض عن ادله التوحيد وهو واقع في الشرك بعد ان بينت له. يعني هو مرتكب ناقض من ناقض الاسلام ولكن مش عايز يسمع الحجه، وقد وصلته الحجه وقد بلغته بلسان قومه ولكنه لم يفهمها لاعراضه. احنا قلنا الجهل الناشئ عن الاعراض لا يعد ايه؟ عذرا. الجهل الذي يعد عذرا هو الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، لان ربنا قال لانذركم به ومن بلغ. وهناك فرق بين اقامه الحجه وهي ان ترسل الحجه فعلا، وبين فهم الحجه ان واحد يفهمها، لان كثير من الناس ممكن ما يفهمهاش نتيجه انه مش عايز يفهم، انه مش مقتنع بالشخص. يقول ده كان واحد تاني يقول لي الكلام ده اقبله، والعياذ بالله من ذلك. عشان كده بنقول ان هذا الكلام انما هو في من اتى ناقضا من عقد الدين، من ذكر بايات ربي ثم اعرض عنها، وليس ان هذا في رجل مسلم اعرض اعراضا جزئيا عن تعلم ما يلزمه. هو علم التوحيد، علم لا اله الا الله، ولكن لم يتعلم ما يلزمه بعد ذلك من امور الايمان الاخرى وامور الصلاه والزكاه والصوم والحج، اثم بترك العلم الواجب. طلب العلم فريضة على كل مسلم، لكن في فرق بين آثم وبين كافر. ايه الدليل على الكلام ده؟ ايه دليل ان الاعراض نوعين؟ في اعراض كفري وفي اعراض غير مكفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس فدخل ثلاثة نفر، فوجد أحدهم فرجة في الحلقة فجلس فيها، والثاني لم يجد فرجة فجلس خلفهم، والثالث انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. لو كان ده رجل ده كان كافر، كان رسول إيه؟ أقام عليه الردة، عشان مرتد لا، ما هو عشان ما حضرش الدم. لا، الإعراض عن دين الله لا يعلم ولا يعمل به، المقصود به عن الإعراض عن الحجة بعد قيامها. وفي خطأ مطبعي في الرسالة، ويقول قال الشيخ رحمه الله: الإعراض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به، هذا موضع من المواضع التي التبست على كثير من أهل الجهل والبدع، مش أهل الشرك والبدع، وذلك أنهم ظنوا أن المقصود أن كل من ترك شيئا من علم الدين الواجب عليه فهو معرض كافر، وليس كذلك، بل لابد من التفصيل بين الإعراض عن فهم الحجة بعد قيامها في مسألة يكفر معتقدها أو قائلها أو فاعلها، وبين الإعراض الجزئي عن طلب العلم أو عن الحق في أي مسألة. فقد قال تعالى في شأن الشهادة: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني واحد شاهد جابوه في المحكمة الإسلامية، فبيجي يشهد فيقوم يعرض عن بعض الحق، ما يجيبش سيرته علشان الشهادة تبقى إيه في صف واحد من الخصوم. لو إنه قال الكلام كامل يطلع إيه؟ يطلع غلطان، يقوم يعرض، يقوم ما يجيبش سيرة أنه عمل غلط، أو واحد يسألوه عن حاجة فيقوم يعرض عن جزء من الحق عشان يطلع يقول ده فلان ده ضربني وأذاني وشتمني، وبعدين يطلع ان هو اللي فقع عين الاثنين مثلا. طب انت عملت كده، يسكت ويعرض ما يجيبش سيرته، ما يقام عليه الحق ويطلع ان هو اللي فقع عين الراجل الاثنين. مش هذا الكلام يبقى الواحد لما يسمع هذا؟ طب ما ده نوع من الاعراض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل انصرف عن حلقة العلم، اما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. مع الاتفاق على ان مثل هذا الاعراض لا يكون كفرا ناقلا عن الملة. الإعراض الذي يقصده الشيخ هو الإعراض عن آيات الله بعد التذكير بها، كما استدل عليه بقوله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. إذا الرجل ده مش محضرش الدرس، لا، ده بلغ بالآيات وأعرض بعد ذلك، فهو صريح في وجود التذكير وبلوغ آيات الله لهذا المجرم المعرض، وليس كذلك من أعرض عن شيء من تفاصيل الدين علما وعملا، وإن كان مقصرا يستحق العقاب، ولكن ليس بالكفر الناقل عن الملة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في وجوه تفاضل أهل الإيمان: ومنها أن يكون الإنسان مكذبا بأمور لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بها، ولو علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بها لم يكذب ولم ينكر، بل قلبه جازم أنه لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق. هو معتقد أن الرسول لو قال حاجة تبقى صح، ولو أمر بحاجة تبقى عدل، ثم تبين له الآية أو الحديث، أو يتدبر ذلك أو يفسر له معناه، أو يظهر له بوجه من الوجوه فيصدق بما كان مكذبا ويعرف ما كان منكرا، وهذا تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به إيمانا لم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا، لم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا. ولا بد هنا من التنبيه على الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة كما بينه الشيخ في مواطن عديدة من مؤلفاته. فالذي يشترط في قيام الحجة وضوحها، وضوح الحجة بطريقة يفهمها مثله، وإزالة الشبهات عنه بحيث لا تبقى شبهة عند مثله، مش عنده هو، عند اللي زيه، ولا يشترط أن يفهمها هو أو لا تبقى شبهة عنده هو، فهذا أمر لا قدرة للبشر عليه ولا علم لهم به. ولا يلزم أن يكون الكفر عنادا، بل قد يكون كفر جهل وتكذيب، قد يكون الكفر كفر جهل وتكذيب، وهو كفر من بلغه الحق فأصر على الباطل والشرك لإعراضه عن فهمه. أما إذا بلغه الحق بطريقة لا يفهمها مثله، كإنسان لا يعرف العربية تتلى عليه الآيات بغير ترجمة، يقول لك وصلته الآيات خلاص، لا ما وصلتوش، وإذا ترجمت له فأصر قامت عليه الحجة، قبل ما تبلغه باللغة بتاعته إذا لم تقم عليه ليه الحجة. قال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم في كفر من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها، إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك. فإن كان ممن لا يعرف الوضوء كحديث الإسلام لسه أسلم حديثا والناشئ بغير دار الإسلام نشأ في بلاد الكفر أو بادية بعيدة عن مصر من الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره وعرف ذلك وثبتت له أدلة وضوء بها أثبتت له أدلة وضوء بها فإن جحدها بعد ذلك كفر. وأما إذا كان الجاحد ناشئا في الأمطار بين أهل العلم فإنه يكفر بمجرد جحدها بمجرد يقول الصلاة مش فرض هو ناشئ وسطنا هنا في البلاد المسلمين إذا كفر من أول يوم. فهذا ما تيسر في هذه الرسالة نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا فيها. نعم كفر أكبر وكفر أصغر. نعم هناك كفر جهل وتكذيب وهو الذي ظن أن الإسلام باطل بعد أن قامت عليه الحجة كما ذكرنا هذا النوع الذي أعرض عن آيات الله. وهناك كفر عناد وهو الذي يعلم من باطنه أن الإسلام حق ولكنه يعاند ككفر فرعون وكفر إبليس وكذا كفر الإباء والاستكبار. كفر العناد وكفر الإباء والاستكبار كلاهما قد علم الحق ولكنه يصرح بلسانه بخلافه وقد يقول لخصته أنا أعلم أنه محق ولكنه لا بد وأن يعادي. وهناك كفر النفاق وهو الذي إما يكره الحق وإما يشك فيه أو يكذب به ولكن ينطق الشهادتين بلسانه ويظهر أنه مسلم فهذا كفر النفاق والعياذ بالله. فالكفر أربعة أنواع: كفر جهل وتكذيب، كفر عناد، كفر استكبار وإباء، وهناك كفر النفاق نعوذ بالله منها كلها. لا لا لو ترجم بطريقة غلط يبقى ما بلغوش، لازم تبلغه لا إله إلا محمد رسول الله باللغة بتاعته. مش لازم توصلوا كلها، اللي وصلته لا اله الا الله محمد رسول الله واعرض عنها اذا كان احنا قلنا ده يبقى اسلم فعلا لان الشيعة زي ما قلنا بيشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله بقى دخلوا في الاسلام وليس كل واحد منهم يخرج من الملكة. فده يبقى مبتدئ ضال لازم يتعلم دين الاسلام لازم يقرا القران ويتعلمه ويبقى آثم لو ما تعلمش بس ما يخرجش من الملة. القران ايه؟ لا يترجم معانيه لغير العربيه يعني علشان نعلمه النطق اذا كانش عارف يكتبه الا كده. لكن لا يجوز كتابه مصحف بغير اللغه العربيه، لا بد ان يكتب القران بحروف اللغه العربيه، ولا يجوز كتابه مصحف اصلا الا بهذه الحروف بالرسمه دي. قوم فرعون لا طب ما فسق اكبر، ما في ابليس فاسد وفي ابليس بقول لك الا ابليس كان من الجن فايه ففاسق. ابليس يبقى فاسق ولا كافر؟ ها الاثنين صح، كافر وفاسق، لان الفسق هو الخروج من الايه، فده خارج من المله. فسق اكبر، الكفر في كفر اكبر وكفر اصغر، والفسق في فسق اكبر وفسق ايه اصغر، والظلم في ظلم اكبر وظلم ايه اصغر، والشرك في شرك اكبر وشرك اصغر. فكل كافر كفر اكبر فهو فاسق فسق اكبر انه خرج عن التوحيد، وهو ظالم ظلم اكبر لانه ظلم نفسه عبادة غير الله، وهو مشرك شرك اكبر لانه صرف العبادة لغير الله. يبقى دول متلازمين مع بعض. واما الاصغر بقى فدرجات، يبقى الفسق الاصغر اهون من الكفر الايه الاصغر. قال الرسول يعني سباب مسلم فسوق وقتاله كفر، يبقى السباب اهون من الايه من القتل كده. فعشان كده بنقول الظلم الاصغر اقل من الفسق، يعني كلمه الظلم الاصغر ممكن المعصيه، الفسق دي لان يبقى ارتكاب كبيره، الكفر الاصغر اكبر شويه من الكبيره، الكبيره كبيره ماشي كده وهكذا. عليكم السلام. يقول قد اشتريت جهاز تلفاز من احدى المعارض منذ عامين، استشرت احد الاخوه في ارجاعي الى المعرض واستردت بعض ثمني فاشار علي ارجاعي وهو يعتقد اني اشتريته من فتره قريبه مش عارف ايه اخر ثمنه، ولكن لما علم انه مستعمل قال انه لا يعلم حكم هذه المساله. هل استرد الجهاز مره اخرى؟ لا، اللي انت عملته صح. انت رجعته للراجل اللي خدته منه، يبقى انت عملته صح، لان هو ينبغي فسخ هذا البيع فعلا، حتى لو فتره طويله ولا قليله. الجهاز ده يرد بالعيب، لان هو ما بيجيبش الا البلاوي، ولا يجوز ينفع به في حلاله. زي ما العلماء افتوا، لان من اشترى جاريه فوجدها مغنيه يردها بالعيب، راها بتحسن الغناء يوم يرجعها يقول دي بتعرف تغني، يبقى انا عايز واحده سليمه، كونها مغنيه تبقى ايه؟ يعني فيها عيب. فكذلك الجهاز ده بيغني، بيجيب الغنى ويجيب الرقص ويجيب الافلام، فده عيب، فده يجب ان هو ايه؟ ان هو يترجع. يرجعه للمحل اللي خده منه، يشيل كذا لمبه منه، لما تقام دوله اسلاميه ان شاء الله يبقى. عليكم السلام ورحمه الله. الكافر من النصارى الذي نطق بالشهاده قبل الموت، محمد 73، يصبح شهيدا ام كافرا؟ لو قال وهو بيموت اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، فهذا ختمت له بخاتمه السعاده. قال لا اله الا الله ومات على ذلك، اذا من اهل الجنه. اذا كان كافر فمن الذي يرده على يقول واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لو نطق الشهاده فعلا قال لا اله الا الله رسول الله والذي يقول محمد رسول الله. خد بالك النصراني النهارده ما يخشش في الاسلام بلا اله الا الله، لازم يخش بلا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي بيعاون اليهود على قتال المسلمين والعياذ بالله مش جاسوس بس، ده بيعمل في قتالهم فهو والعياذ بالله منهم، واللي بيعمل بالتجسس عميل لهم وفي نفس الوقت يريد انتصارهم يبقى خارج من المله. لو كان علشان فلوس بس ومنصب من غير ما ياتي كفرا ولا يعاون على كفر، يبقى كبيرا من الكبائر يستحق بها ان يقتل. مفيش اكراه على قتال المسلمين، بقول مفيش اكراه على قتال المسلمين، يقتلوه وما يقتلش مسلم. يعني لو ارفع سلاح ويقتل الناس دي يقول انا اتقتل وما اقتلش مسلم، باجماع العلماء. الذي يعني ولد فتاة ملتزمة ولكنها كانت مخطوبة قبل ذلك اكثر من مرة ولم تكن ملتزمة في ذلك، فهو يخشى من هذا الامر. نقول طالما انها اصبحت ذات دين وتتقي الله سبحانه وتعالى واصبحت التزامها التزام صادق، فدعك من ما سبق ولا تسأل عنه الآن ولا بعد الآن، والله حي التسير يحب التسير، فلا تسأل عن ماضيها ولا تسألها هي ولا تسأل أهلها ولا تبحث عن ذلك، لو تزوجتها أو لم تتزوجها الآن أو بعد الدخول. إن في ناس تقعد تدور على شقائها، تقعد يقول لها أنت عملت إيه مع خطيبك اللي قبل كده وعملت إيه وحصل منك إيه، وهذا من الأمور التي لا يحبه الله عز وجل. الله حي وستير يحب الستر، فأنت تستر حتى لو وقع شيء، ثم إن هذا ما ينفعك منه إلا الأذى في نفسك لا ينفعك شيء. شيخ مشهور يعلم الناس القرآن وله بنت متبرجة كانت تغني، هل فضل ما فعل الشيخ ينزع منه عند حكم الدياسة لأنها متبرجة؟ نحن لا ندري أمرها أنهاها، نحن لا ندري كيف كان ردها عليه، هل له كان سلطان عليها أم زوجها وتركها، هل كان يرضى بتبرجها أم لا. الأمر إذا يعني حسابه على الله عز وجل. وإن الرجل مات ولم يزل ذكره الحسن فيما يتلو من الآيات ليلة نهار، وإن اختفت من الوسط الفني ولعلها ثابت إلى الله عز وجل، ف يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني جعله يعني بعد ما مات سنين طويله القران يكون هو سببا لقراءته على الناس، فاظن يعني من علامات حسن الخاتمه. حكم ان ياخذ الجنسيه الامريكيه وهو مسلم وهو يعلم من شروط الجنسيه المحبه والولاء؟ لا، هو في الحقيقه مش من شروطها المحبه، بس المشكله ان هو بيقسم على احترام الدستور الامريكي، واللي بياخدوها في كثير من المسلمين يقولوا سبحان الله والحمد لله، والناس عماله تقول القسم، بس نحن بلا شك ننهى عن ذلك، ان التجنس بالجنسيه الامريكيه دي الناس بتدور عليه ونحن نتبرأ منه ونحن ننهى عنه، لان اقل الاحوال انه بيسكت على المنكر، انه بيشوف الناس بتقسم على احترام الدستور الامريكي والقانون الامريكي وهو ايه؟ ساكت، او عمال سبحان الله بس. طب ايه اللي وداك وانت عارف ان ده هيحصل؟ لا، المسلم ما يطلبش الجنسيه الامريكيه، هي جات له من الاول كان امريكي مسلم خلاص، ما يلزموش ان هو يلغيها. هل يجوز ان اجلس في مكان به غناء ليس لي فيه منفعه ولكن غير ضروريه؟ لا، انت اذا كان هناك مكان فيه غناء اما ان تنهى عنه واما ان تنصرف الا ان تكون مضطرا. إذا كان بيتي بجوار المسجد هل يصح أن أؤخر نزولي إلى الصلاة إلى الإقامة؟ يفوتك خير كثير، لكن طالما أدركت الجماعة ليس عليك حرج. أريد أن أصوم صوم سيدنا داود، هل صوم ثبت الأحد مستحب؟ اللي بيصوم صوم سيدنا داود يصوم يوم ويفطر يوم دون نظر إلى سائر الأيام، حيجي سبت يصوم وسبت يفطر، وجمعة يصومها وجمعة يفطرها، وكذلك الأحد. لماذا لم يحفظ الله التوراة والإنجيل من التحريف؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعلها شريعة عامة إلى يوم القيامة، ولكن جعلها مؤقتة إلى نزول القرآن، فلما نزل القرآن حافظه الله من التبديل. هل يجوز الشراء من محلات النصارى؟ نعم، لا يحرم ذلك طالما كان شراء شيء مباح، ولكن أنفع للمسلمين أن تنفع إخوانك، لكن ليس لمحرم الشراء من النصارى. يجوز. هل يجوز سب دين النصارى؟ لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عظم غيره، لا تسب دينهم فتجرئهم وتحدث الفتنة، فهذا أمر لا يجوز لما وراءه من الفتن. الأموال التي يحصل عنها عيب كرة القدم، هذه الأموال أكل مال بالباطل، ومما لا يجوز تناوله لأنه أخذ جعل ومكتب على شيء لا يجوز السبق فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبقى إلا في ثلاث، نصل أو خف أو حافش. بيت من الشعر مقرر على فرض الصف الثالث الإعدادي يقول: إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. ما مقول ظل الإله؟ يعني هو أمر وارد، هو ظل العرش، بس يكون النور يعني الحرية، يعني ظل الإله هذا كلام تقول على الله عز وجل، ظل الإله وظل عرشه عز وجل. استغفر الله. وجملة حركت الأقدار أصابعها، قلة أدب وسوء أدب مع الله عز وجل. الأقدار لها أصابع، كلام بعض العلماء المسلمين بأنه يجوز للمسلمين أن يقاتلوا في الجيش الأمريكي الذي كان حرف أفغانستان. أولا ما ليسوا بعلماء، أحسن أحوالهم أن يكونوا جهالا والله، واللي بيقول عليه أعلم أهل الأرض ده من أجهل من ينتسب إلى العلم، هذا حسن الظن به، وإلا فلو أتانا الظن به قلنا هو رجل كافر. خد علقنا بالكلام ده. ما المقصود بقوله تعالى: ومن أعرض ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها؟ شخص يفعل الكفر وعندما أذكر له الأدلة الشرعية يقتنع ثم لا ينفذها ولا يمتنع عن الكفر، أم الذي لو يريد أن يستمع إلي وأنا أقول له الأدلة؟ الثاني أولى بالآية، والأولان أسوأ منه، إن هو اقتنع وبعدين من إيه ما نفذش، وهو برضو أسوأ من الثاني. حكم الإسلام في من يروج سلعة من سلع اليهود والأمريكان، مع العلم بأن عائد هذه السلع ينفق على تسليح اليهود وضرب المسلمين. هذه الأمور معلومة، البيع والشراء ليس من هذا الباب، وإن كنا ننصح المسلمين بأنه لو فعلا سلعة من سلع اليهود اللي هي ما صنعوها عندهم وملك لهم وليس مجرد علامة تجارية فقط، ننصح بأن هي نتجنبها، ولكن ليس هذا الأمر بمحرم ولا من باب الموالاة. ومعلوم أن الكفار لما بيبيعوا ويشتروا بالتأكيد أنهم بينتفعوا بالربح، والرسول صلى الله عليه وسلم أجاز البيع والشراء مع الكفار، وإحنا تكلمنا في الموضوع بالتفصيل قبل ذلك. جزاكم الله خيرا.